من سهامه بلاد يضل النجم فيها سبيله، وتثني دجاها طيفها عن لمامه. حنادس تعشي الموت لولا انجيابها عن المرء ما هم الردى باخترامه. رجى الليل فيها أن يدوم شبابه، فلما رآها شاب قبل احتلامه. فأمضى علي خيله وركابه، ولم يأتي إلا فوقه باعتزامه. تشق عقيلا وهي خرز عيونها، بكل كمي رزقه من حسامه. ولاقى دوين الورد كل مغيب عن الرشد، يقتاد الخنا بزمامه. أشد الرزايا عنده عقرنا به، وأبعد شيء ضيفه من طعامه. أخو طمع لا ينزل الركب أرضه، فيرحل إلا موقرا من ملامه. إذا أعرضت نار الحباحب في الدجا، سعى قابسا من نارها بضرامه. وإن ضربت أطنابه بتنوفة، نأى الضب عنها خيفة من عرامه. إذا هيض عظم البكر ودل ونه، فداه من الإعنات بعض عظامه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.